وقت الفراغ. في وقت الفراغ أحب أن أقرأ كتبا وأسمع القرآن الكريم. أحب أيضا أن أرسم في دفتري وأسمع أفكاري على الورق. أحيانا ألعب الكرة مع أصدقائي في الحديقة. إذا كان الطقس جميلا، أخرج للممشى أو أذهب إلى المقهى لقضاء بعض الوقت. أحب هذه الأنشطة، فهي تساعدني على الراحة والاستمتاع بالحياة.